Book 2 48 48 48 Attività in vacanza أنشطة العطلات أنشطة العطلات È pulita la spiaggia? هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ Si può fare il bagno? هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Non è pericoloso fare il bagno lì. هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Si può noleggiare un ombrellone? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Si può noleggiare un sdraio? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Si può noleggiare una barca? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Mi piacerebbe fare windsurf. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Mi piacerebbe fare immersione subacquea. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Mi piacerebbe fare dello sci nautico. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. Si può noleggiare un windsurf? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Si può noleggiare un'attrezzatura per sommozzatori? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Si possono noleggiare degli sci d'acqua? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Sono ancora principiante. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. Sono di livello medio. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Me la cavo. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. Dov'è la sciovia? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ Hai portato gli sci? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ Hai portato gli scarponi da sci? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟